المجوس يقولون إن العالم له صانعان نور وظلمة، فما فيه من خير فهو مخلوق من النور، وما فيه من شر فهو مخلوق من الظلمة ومع هذا فإنهم لا يقرون بأن هذين الإلهين سواء، بل يقولون إن النور خير من الظلمة ويقول أيضا إن النور قديم، يعني ليس بحادث، والظلمة حادثة، وبعضهم يقول إنها قديمة. فلذلك لم يوجد أحد من الخلق يقول إن العالم له صانعان متكافئان أبدا. نعم إيش؟ نعم هؤلاء يقولون إنه واحد بالعين، والجبرية يقول واحد بالفعل. نعم. نعم حتى الكفار أشعارهم على الله. لا، هم يقولون إن الذنب أضيف إليهم تأدبا مع الله، وإلا في الذنب ذنب الله عز وجل. حفظ الله. يقول قائلهم ألقاه في اليم مكسوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. لو أن إنسان ألقى شخصا مكسوفا بالماء وكشف، ترى أنا ألقيت في البحر لكن لا تبتل بالماء، يمكن؟ ما يمكن. إذن يقولون لا بد أن تكون إن يكون الله ظالما. نعم. هل ما بشك ما دام المؤلف يقول هذه كفرهم هذه كفرهم؟ نعم. لا لا ما هو هذا صريح. نعم. فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع وانظر أيوا أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوان قولي وفعلي كلا نوع يريد برهاني. أول القول ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما صلب وذا نوعان أيضا في حقا فيه مذكوران. إحداهما صلب وذا نوعان أيضا فيه مذكوران. هذا أحد في كتاب الله. إحداهما صلب وذا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعيوب جميعا عنهما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريف مع الظهير مع الشفي بدون إذن. سلب الشريف مع الظهير مع الشفيع بدون إذن الخالق الديان. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لا. وكذاك نفي الولي وفلا تنفي الكفر أيضا والولي اللي يعلون مع الأول والثاني مع الثاني.

والثالث الذي يراد به التهديد أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أما قوله يرى فهنا يرى تأتي بمعنى الرؤية التي هي رؤية العين وتأتي بمعنى العلم، كمثل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذه بمعنى العلم لأن يوم الحساب لم يأتي ذلك ولكنه معلوم عند الله عز وجل. ومثل قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، هذه رؤية للعلم ورؤية أيضا للبصر، فهو يرى ويشاهد هؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤية التي بمعنى إدراك المرئي منها عام ومنها خاص، يعني يقتضي النصر والتأييد، مثل إنني معكما أسمع وأرى. المراد بذلك الرؤية التي تقتضي النصر والتأييد. ثم قال المؤلف رحمه الله والسمع منه واسع الأصوات، يعني شامل لها، لا يخفى عليه بعيدها والدانه، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة تحت الصخر يراه عز وجل، وهذا من أخفى ما يكون، ومع ذلك فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى بياض نياط عروقها بعيانه. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيانه، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، فلا يخفى عليه شيء. وهذه أبيات أخذها المؤلف من قول الشاعر يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، أم علي بثوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. نعم. بياض عندنا بياض، لكن اللي عند النياط. نعم. شيخنا قال قائل كيف يعني قلتم أن السمع سمع إدراك وسمع إجابة وتنكرون على المد الأول سباب جكابة تزوج من أول من أجل يبدأ هل من أجل سمع إجابة وقلنا رؤية بصرية ورؤية هذا معنى هذه الكلمة في اللغة العربية يشمل هذا وهذا، ما هو تأويل، ما هو تأويل، هذا تفسير للمعنى حقيقة. سمع وش معنى؟ أدرك المسلم، أدرك الصوت الذي سمع، هذا في الشيء. طيب سمع الله من حمده وش معنى؟ هل معنى أن الله يسمع من حمده فقط؟ مش فائدة هذه المسألة. إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب، مجرد السمع لا يستفيد من الإنسان استفيد من هذا. كذلك الرؤية، الرؤية العلمية تأتي في اللغة العربية. قال الشاعر إذا كنت مدريدا أن تجعل القرآن شاهدا فعرف شيء العرب، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنونا، رأيت الله علمت لأنه ما رأى ربه، هو مو في اللغة العربية. نعم. ما الدليل على النبي؟ على ايش؟ ايش؟ النبي ذو العرش المجيد القرآن الكريم من هكذا؟ نعم؟ كان تقول المجيد. نعم نعم كيف؟ وفي التشهد. نعم. وهو العلم أحاط علما بالذي في